أو غير الطاهر المخالط للطهوري ولو كان مستعملا. تفضل يا مولانا على طول, تفضل يجي يا أخوانا يقعد على طول. أو غير الطاهر المخالط للطهوري أحد أوصافه, ماشي, بأن غير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثيرا من صفة من صفاته كلونه أو طعمه أو ريحه فيشتبه الطهورية لأنه ليس بماء مطلق ولأن الكثير بمنزلة الكل فيشبه ما لو غير كل الصفة. إيه معنى الكلام ده؟ لو حضرت حتى لو فهمتش هيبقى حلو كويس إن شاء الله. ركز تاني في العبارة, يقول أو غير الطاهر المخالط للطهور. خليك مع المتن عشان ما تتوهش, لأن أحيانا الواحد لما يفصل ويرجع للمتن يتوه. أو غير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه أو كثيرا من صفة يبقى برضه يسلبه الطهورية. ده معنى كلامه لأنه مشى على الايه, على الأولان, تكمل الكلام الأولان. أو غير الطاهر اللي هو انحط على الطهور, طاهر دي يعني ممكن يكون شيء جامد أو شيء سائل مش مشكلة, ماشي. أو غير الطاهر المخالط للطهور أحد أو صافح, خالط الطاهر طاهر قطعة مثلا من الايه, من الصابون, خالطت الماء فغيرت اوصافه واخرجته عن اطلاقه, ايه رأس الماء؟ يبقى طاهر غير مطهر لغيره, صح؟ قال لك لا, غير احد اوصافه يعني اللي تغير بس اللون طعم, لا في حاجة لون بس كان عارفين اللون بتاع الطبق ده؟ اظن ان هو بيغير اللون بس فقط, لون لا الطعم ولا الرائحة. ايه رأيك بقى؟ مش تقول لو غير الاوصاف الثلاثة بتاع الماء, لا ده غير صفة واحدة بس اللي هي اللون مثلا, صير الماء طاهرا, اصبح طاهرا لو غير صفة بحيث يخرجه عن اطلاقه, ما تشوفه كده مش هتلاقيه ماء, واضح؟ او غير احد اوصافه لون او طعم او ريح او كثيرا من صفة من صفاته, ماشي. كلمة كثيرا دي يعني ما غيرش اللون كله, يعني اللون بدأ يبقى مش ماء طبيعي, يبقى مش ماء مطلق. برضو احنا شغلنا على صفة واحدة, نقول له ماشي موافقينك بشرط ان يخرجه عن اطلاقه. نعم بحيث يخرجه عن اطلاقه, يخرجه عن اطلاقه مية صارين خلاص. سمعنا ما عملتها زي الملح, نحن راح حطين ملح يامس والماء بقى الشاوي تفضل ايه, ليه؟ ليه دي ملح من الماء اصلا, منعقد من الماء, ملح الماء مخلف السكر, منعقد من البنجر ومن قصب السكر عند الصايد, صح؟ فيغير بس بحيث انه يخرجه عن اطلاقه, وده الكلام اللي هو بقول عليه دلوقتي, بقول لو اخرجه عن اطلاقه طلع عن اطلاقه ماشي ولو صفة واحدة او كثيرا من صفة, نقول له برضه بشرط انه يخرجه عن اطلاقه. ولا يستبه الطهورية ان غير الطاهر المخالف يسيرا منها, يعني ايه يسيرا من ايه, يسيرا من ايه, من الصفة, يعني لو انحط فغير زي شوية سكر صغيرين كده في الماء غيروا مش صفة كاملة, يسيرا من الصفة, ايه رأيك؟ قال لا يستبه الطهورية, يعني الماء يبقى على طهوريته والكلام ده صحيح, طالما عشان خاطر الزراع دي ما خالص العبرة بالخروج عن الإطلاق. لما تشوف تقول ماء ولا مش ماء, أو لما تدوق برس لما تشوف ولا مسمي ريحته خرج عن إطلاقه صار ماء طاهرا, لم يخرج عن إطلاقه فهو على طهوريته. قال ولو كان التغيير اليسير من صفة, إيه يا شيخ ما نكون ليه مساعد, ما نكون ليه مساعد عم ياسر غلطانين احنا اللي جوزنا ماشي ماشي. لو غير صفة واحدة فقد خرج عن اطلاق, تغيير كامل يخرجه عن اطلاق, بعض صفة كتير من الصفة يعني الواحدة برضه بنقول له برضه اذا خرج عن اطلاقه فقد صار طاهرا. طيب شيء من صفة يعني غير بعض اللون من صفة واحدة, احنا نفس الصفة واحدة, او بعض الرائحة او بعض الطعم, لا يبقى هو على طهوريته. مش هنشترط ان يكون ناقي 100%. وركز وخلي بالك ما تكلمش مع اللي جنبه. ولو كان التغيير اليسير من صفة في غير الرائحة زي الطعم او اللون، بنقول في الرائحة، في غير الرائحة الماء على طهوريته طالما انه لم يخرج عن اطلاقه. شوف المسألة اللي جاء بقى يا شباب يوم. قال: ولا يسلب الطهور، ولا يسلب الطهور طهوريته، او ولا يسلب الطهور صح طهوريته اذا خلط بتراب طهور. ماشي. طب في حته في الشرع عايزين نقولها برضه عشان خاطر ما نعدهاش. يقول: لو كان التغيير في غير الرائحة كالطعم أو اللون، لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصعة فيها أثر العجين، روى أحمد وغيره. عايز يقول لك يعني كان في تغيير هو في الصفة، لأن العجين طبعا بالتأكيد هيسيب إيه أثر ولو كان قليلا. لا لا، ده قال ولو في غير الرائحة، ما استثناش، قال ولو في غير الرائحة. فهم كلامه؟ يعني عايز يقول لك ولو في غير الرائحة، يبقى في الرائحة أو في غيرها مفيش مشكلة. وعلم من كلامه حتى بل عايز انبه عليه انه لو كان التغيير اليسير من صفاته الثلاث اثر وكذا من صفتين. فاهمين يعني ايه؟ قلنا التغيير البسيط من صفه واحده مش مشكله، لكن بقى الثلاث صفات، ودي اللي في الغالب بيحصل، يعني مش معقول واحده غير اللون ويسيب الحاجه الثانيه. غير حاجه من الايه، من اللون، وشيء من الطعم، وشيء من الرائحه، تغيير يسير، قال لك خلاص اجمع يسير مع يسير مع يسير، اعتبرهم كثير من صفة واحدة فيصير الماء طاهرا. نقول له لا، الصحيح أنه لا يصير طاهرا إلا إذا خرج عن إطلاقه. خلاص، حتى لو إن إليل من ده وإليل من ده وإليل من ده، لا يصير الماء طاهرا إلا إذا خرج عن إطلاقه، بحيث تدوقه تشوفه تشم رائحته تلاقيه ماء طاهر. نعم، يحكم بكل صفة أو مش كل صفة، المهم أنه خرج عن إطلاقه. ممكن خرج عن إطلاقه بالرائحة، رائحته ندنة. طب ما أنت لسه إلينا في الدرس اللي عدى، متغير بالريح من نحو ميتة يبقى طهور. يعني إيه؟ يعني الريح كده على النهر هو وفيه فوق الريح ميتة مغيرة، بس مش مغارة في الماء، مش التغيير مش نبع من الماء، بالريح من نحو ميتة جاي من بعيد، ريحة هب عليه فتغيره ليه؟ واخد بالك؟ إن كان فيه بعض الرائحة بس برضه ما تغيروش، فإنه مش نابع من المانع. قال: ولا بتراب ولو وضع قصدا. يعني مش أنت بتقول لي لو حطنا فيه شيء طاهر، شيء طاهر يعني في الماء، وغيره يحوله إلى طاهر، حول الماء طهور إلى طاهر، طيب إحنا هنحط فيه تراب، هنشوف حله ونحط لها شوية تراب، يا رأيك هتغير ولا لا؟ هتتغير بالتأكيد، هيصير اللون أغبر وفي عكارة وشكله وحش، مش كده؟ مش أحيانا بتلاقي بركة مية أنت عايز توضع، مفيش ماء عندك إلا في البرك، برك برك ماء، ماء متعدد. يا رأيك؟ لو إحنا اللي حطينا بنفسنا، عشان ما تقولش ده تشق صون الماء عنه، لو إحنا اللي حطينا التراب بنفسنا أو الطين بنفسنا وتعكر الماء، لأنه طاهر ومطهر كالماء. لأن التراب اللي نحطه أصلا مطهر زي الماء، حطنا مطهر على مطهر يصبح مطهرا كما هو أو يظل مطهر. ماشي، لم يصل الماء المخلوط بتراب طهور، ما لم يصل الماء المخلوط بتراب طهور طينا، إلا لما تحط بقى تراب كتير بحيث ما يبقاش مية بطين بقى ولا مية بتراب، يصبح طين. ماشي، فلا تصح الطهارة به لعدم إسداغه وسيلانه على الأعضاء، لأن هتلاقي طين بقى هتقعد تدهن تعمل به كده زي المرهم وتدهن به، وانت عايز مية تسيل على الأعضاء وتسبغ الوضوء، ما ينفعش. قال لك بقى لو صار طين خلاص ما يصحش الايه، الطهارة به. فإن صفي من التراب فطهور، طهور يعني مطهر لغيره، لو صفناه ونضفناه من التراب خلناه يعني سايل زي ما هو تاني، يصير الماء ايه، طهور، يرجع سن لطهورية، لأن كده مش هيبقى مائع، لو بقى طين مش هيبقى مائع. والعلماء